بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف غفر الله له وللشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة، وذلك في كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى عام 87 أو 78 بعد 400 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وهذه الرسالة من الرسائل اللطيفة في فن أصول الفقه. وأصول الفقه من علوم الآلة المؤدية إلى فقه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط الأحكام منها. وكما تقدم معنا في مصطلح علم الحديث، أن عرفنا المبادئ العشرة التي ينبغي أن تعرف في كل فن من الفنون، فكذلك ينبغي أن نعرف ما هي المبادئ العشرة التي تتعلق بعلم أصول الفقه. فحده سيأتي معنا أنه مركب من أصول وفقه، وسوف أرجئ الحد إلى موطنه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والمركب يتوقف معرفة معناه على معرفة جزئياته، فهو مركب من أصول وفقه. فما معنى الأصول وما معنى الفقه؟ كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بتفسير المؤلف وما يحضر حين التعليق عليه. وموضوعه يتعلق بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة، الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة ودلالاتها ودلالات الأدلة، وما يتعلق بالمفتي والمستفتي، وكذلك أدلة الشرع. كل هذه من مواضيع علم أصول الفقه. وثمرته أن يفقه الإنسان مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الخطاب: من لم يرد الله تعالى به خيرا لا يفقهه في الدين. فمن علامة توفيق الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدر المسلم إلى فقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرة هذا العلم يعطي طالب العلم الملكة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، من الكتاب ومن السنة، وكيف يتعامل مع النصوص، فهذه ثمرته. فإذا توصل أو إذا وصل إلى هذه المرحلة استطاع أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى هدى وعلى نور. ونسبة هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية المتعلقة بعلم الفقه، ينسب إلى العلوم الشرعية، لأن هناك من العلوم ما هي علوم طبيعية وعلوم لغوية متعلقة بعلم اللغة، وعلوم كذلك شرعية، وهذا متعلق بالعلوم الشرعية، من أبواب الشرع متعلق بباب أو بقسم الفقه. ونسبة وفضله فضل العلوم يظهر من متعلقها، وهذا العلم متعلق بعلم الفقه، والفقه في دين الله عز وجل من علامات دلالة الخير بالعبد، أن يفقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم معنا في الحديث: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. ونسبة وفضله والواضع، من الذي وضع هذا الفن وأول من صنف فيه؟ أما من حيث أصله فهو معلوم باللغة والكتاب والسنة، من حيث أصله معلوم باللغة وبالكتاب والسنة. ففي لغة العرب يعلم العربي أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا أن هذا الفعل يقتضي الوجوب، فإن قال له افعل كذا متى شئت فهذا اقتضى التخيير في الفعل، وإن قال لا تفعل اقتضى النهي، وإن قال إن شئت فافعل اقتضى الإباحة، وهكذا. فهذا معلوم في لغة العرب، وكذلك في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالات على وجود الوجوب والكراهة والتحريم، وهذه كلها أحكام شرعية جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله دلائل عديدة على قواعد أصول الفقه. ومن قرأ في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وهو رجل أثري النفس، طريقته طريقة أهل الحديث ولكنه صنف في كل باب من أبواب العلم، يجد هناك الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على قواعد أصول الفقه. هذا بالنسبة لفضل واضع من حيث الأصل. أما من حيث التصنيف فأول من صنف فيه كما هو مشتهر عند أهل الفقه وأهل أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وهي رسالة أجاب بها على بعض علماء عصره، وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أرسل إليه رسالة يطلب فيها أن يدله على ما يستطيع به فقه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصنف كتاب الرسالة. ثم من بعد ذلك تتابع العلماء في التصنيف في هذا الفن. والاسم اسم هذا الفن يسمى أصول الفقه، يسمى أصول الفقه أو أصول الأحكام، أو أصول الأحكام يعني الأصول التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، يعني الأصول التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية أو أصول الفقه كما هو معنون عليه عندكم. وفضله والواضع والاسم أسماؤه والاستمداد مستمد من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ومن لغة العرب، هذه كلها مغذيات علم أصول الفقه ومنها يؤخذ هذا العلم. والاسم الاستمداد والحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع ما حكمه في الشرع؟ حكمه في الشرع فرض كفاية، لأن هناك عندنا عامي ما عنده القدرة ولا عنده الآلة إلى معرفة الاستنباط من دقائق الأدلة ومن أدلة التفصيلية ويجمع النصوص ويقارن بينها ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وما شبه ذلك، ما عند العامي ملكة أن يصل إلى هذه المرحلة، فهو ليس من فرائض الأعيان كالتوحيد وما لا يصح الإسلام إلا به من أحكام الشريعة كالصلاة، وإنما هو من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي من أمة الإسلام سقط عن باقيها، فهو فرض كفاية ويتأكد على الحاكم والقاضي والمفتي، يتأكد على الحاكم والقاضي والمفتي وكذلك العالم، لأنه يصدر الناس من خلاله ومن طريقه ينصرون عنه بالحلال والحرام وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى. والمصنفات في هذا الفن عديدة جدا، وكل من العلم كتب الكثير سواء في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما هو هذا مصنف أو في غيره من مذاهب أهل العلم، وما على طالب العلم إلا أن يتقن متنا من هذه المتون حتى يضبط علم أصول الفقه. ولكل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة له أصول يسير عليها، وهذا يدل هذا يدلكم على أن الأئمة الفقهاء لم يكن الفقه عندهم بالتشهي ولا بالهوى كما هو حال كثير من الزنادقة المنتسبين للإسلام اليوم، يأتون إلى نصوص الشريعة وكيفما يشتهون، إن شاءوا أن يحللوا حللوا وإن شاءوا أن يحرموا حرموا، والحديث الذي لا يروق لهم ردوه، والحديث الذي يوافق هواهم عمومه أخذوا بعمومه وأهملوا ما يخصصه، وهكذا يشاغبون بالأدلة. ولذلك عندهم اضطراب في الفتوى، حتى بعض جهال المنتسبين للعلم عندهم اضطراب في الفتوى، ليسوا على صراط مستقيم في العلم الشرعي، بينما والشريعة جاءت بالوفاق بين المتفقات وعدم الوفاق بين المفترقات، فيستحيل أن يكون الحكم موافق لحكم آخر في العلة وفي الصورة فيختلف الحكم بين هذه وتلك، ويستحيل أن يكون هناك مفترق في العلة وفي أصول الحكم ويتفقان في الحكم، هذا لا يكون إلا بالهوى. وأما الفقهاء أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والشافعي ومالك وأبو حنيفة وكذلك أئمة الإسلام قاطبة ممن عرفوا بالديانة والفقه لا يقضون ولا يفتون إلا بأصول يمشون عليها ويعرفون كيف يتعاملون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من برز ونبغ من أهل العلم حتى صار إماما أصبحت جلالته ومكانته محلا لدراسة منهجيته، فيقولون منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية في استنباط الأحكام، منهجية النووي رحمه تعالى في استنباط الأحكام، وكيف يكون له منهجية إذا كان مضطربا المنهجية؟ هذا لا يكون له منهج. لكن عندما يسبرون طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى في الاستنباط واستخراج الأحكام من الأدلة يرون بأنه لا يفرق بين المتفقات ولا يجمع بين المفترقات، وإنما يسير على صراط مستقيم في إصدار الأحكام من الأدلة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: معنى أصول الفقه هذه ورقات، لم يقل أوراق، من باب شحذ الهمة لطالب العلم على وجه التقليل لكي لا يرهب من قراءتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. وطالب العلم بحاجة إلى ما يشحذ همته ويؤلفه للقراءة والحفظ وما شابه ذلك. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، وكما سبق أن المركب لا يفقه ولا يعرف حتى تعرف أجزاؤه، فهو مكون من جزئين اثنين مفردين: أصول وفقه. وسيفسر لنا الأصول ثم يفسر لنا الفقه ثم يجمعهما إلى بعض. نعم. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. هو جاء في العنوان أصول، وألحق في تعريف الأصول بتعريف الفرع، لأن الشيء يزداد بيانه ببيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فقال الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا من حيث اللغة العربية، يقال أصل المنزل أو أصل الدار أي أساسه، فمن إطلاقات الأصل الأساس والقاعدة، من إطلاقات الأصل الأساس والقاعدة، وإن جمعتها تكون أسس وقواعد، أي كأنها قواعد استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومن إطلاقات الأصل الأصل المقيس عليه في باب القياس، فيقال بأن مثلا الهروين أو الكافيين محرم قياسا على الأصل وهو الخمر بجامع علة الإسكار، فيكون الحكم حرام، فعلى ذلك يكون المقيس عليه هو الأصل. فمن إطلاقات الأصل على لسان الفقهاء والأصوليين يراد به المقيس عليه، وأيضا يطلق الأصل ويراد به الدليل، فيقال هذا الشيء حرام والأصل في ذلك قول الله تعالى كذا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أيضا يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، يراد به القاعدة المستمرة، فيقال الميتة حرام ولكنها أحلت للمضطر خلافا للأصل الذي هو الحرمة، أبيحت للمضطر خلافا للأصل، فالأول أصل فيها الحرمة. فهذه كلها من إطلاقات الأصل على لسان الفقهاء. والفرع ما يبنى على غيره، ذكر الفرع ليزداد معنى الأصل وضوحا. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال الفقه معرفة، وعندكم الأحكام الشرعية، الأحكام والشرعية، هذا خط، معرفة خط، والأحكام خط، والشرعية خط، والتي طريقها الاجتهاد خط، فهو معرفة ليس عمل، وإنما معرفة يعرف الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل. والأحكام الشرعية فيخرج من ذلك الأحكام اللغوية وكذلك الأحكام العرفية، وإن كان يسمى فقها عند أهل تلك الفنون، ومن ذلك فقه اللغة للثعالبي، فمعناه دلالات لغة العرب أو فقه لغة العرب، متى تستخدم الكلمة هذه، قد تكون الكلمات شبه مترادفات، ولكن من عادة العربي ألا يستخدم هذه الكلمة إلا في الموطن الفلاني، وهذه الكلمة في الموطن الفلاني، وهذا مما يسمى بفقه اللغة أو عادة العرب. وقد أتقن الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، وهو محل بحث لطيف، في قوله: ومن عادة العرب، ومن عادة العرب، ومن عادة العرب، يعني عادات العرب في ألفاظها، وهذا من فقه كلام العرب. وأما الفقه الشرعي فهو المتعلق بالأحكام الشرعية، ويخرج بقوله الأحكام العقائد، فمعرفة العقائد هذا باب العقيدة، ولا يسمى فقها من باب طلب الدليل والتفقه، وإن كان هو في الحقيقة عين الفقه وأس الفقه وأصل الفقه، الفقه بأصل الاعتقاد، ولذلك يسمى الكتاب يسمى قسم العقيدة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، ومن ذلك المصنف المنسوب لأبي حنيفة النعمان الفقه الأكبر في العقيدة. التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، افتحوا قوس واكتبوا من أدلتها التفصيلية بالنظر والاستدلال، من أدلتها التفصيلية بالنظر والاستدلال. الوصول للحكم الشرعي بآلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد هو بذل الوسع بتقصي الدليل في الأدلة التفصيلية التي لا أصل إليها إلا بطلب، إلا بعد النظر والاستدلال أطلب الدليل. طيب، لو أن شخصا قال أنا فقهت بأن الزنا حرام، هل هذا فقه؟ ها؟ ليس فقها، لأن دليله كلي عام معلوم من الدين بالضرورة، أم تفصيلي خاص دقيق يحتاج إلى طلب، التفصيلي يحتاج إلى بحث، ثم تقول فقهت بأن الوتر سنة مؤكدة، وش الدليل؟ الدليل أن النبي عليه السلام قال أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا الحديث يعارضه قول النبي عليه السلام لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه ليس بواجب، فيحمل على أنه سنة مؤكدة. هذا الرجل الذي استنبط هذا الحكم هل بذل وسعا في النظر؟ ها؟ هل جمع الأدلة ونظر فيها وطلب الدليل؟ يسمى فقيه؟ يسمى فقيه، لأنه بذل الوسع في النظر في الأدلة التفصيلية وبحث عن الدليل الذي هو الاستدلال الذي هو طلب الدليل. هذا هو المجتهد الذي يبحث في دقائق المسائل ويجمع بين النصوص التفصيلية. أما الصلاة واجبة، يعرف هذا الحكم الفقيه ويعرف هذا الحكم العامي، لأن دليله وإن كان من الأحكام الشرعية لكنه لم يأتي عن طريق الاجتهاد، لأنه لا يحتاج منك بذل جهد في معرفة أن الصلاة واجبة، فأبسط العامة وأجهل العامة يعلم بأن الصلاة واجبة، فلا يسمى هذا فقها. إذن التي طريقها الاجتهاد هي التي تطلب من الأدلة التفصيلية بالنظر والاستدلال، وكلها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنواع الحكم. أنواع الحكم، تفطنوا إلى أنه أطلق الحكم ولم يقيده بالأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، وهذا يفيدنا لماذا ضم إلى الأحكام الخمسة، لماذا ضم الفاسد والصحيح. فهناك من استدرك على الجويني في الورقات أنه ضم الفاسد والصحيح إلى الأحكام، فقالوا إن كان يريد بذلك الأحكام مطلقا فأين السبب والمانع والعلة والشرط، لم يلحقها بهذه الأحكام، وإن كان يريد الأحكام التكليفية لماذا يدخل معها الصحيح والفاسد وليست هذه من الأحكام التكليفية وإنما هي من الأحكام الوضعية. لعلكم تلاحظونها عندكم في الورقة التي عند الإخوان على شكل تشجير في تقسيم الأحكام. فالأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية ما فيها تكليف للعبد، فالنظر فيه إلى العبد، النظر فيه إلى العبد المكلف، فيقال واجب عليك، حلال لك، حرام عليك، مكروه لك أو عليك، مندوب لك، فالنظر إلى المكلف فهو تكليف، افعل أو لا تفعل في أفعالك أنت. أما الصحيح والفاسد فهما ناتجان لعلامات وضعها الشرع، متى تحققت صح العمل أو العقد، أو صحة العبادة أو العقد، أو بطلت فسدت، فهي ليست بيدك الصحة والفساد، وإنما أنت إن جئت بالسبب والشرط، والسبب مثلا دخول الوقت سبب للصلاة، هل دخول الوقت بيدي أنا؟ ليس بيدي أنا، وإنما هو سبب شرعي، فمتى فوضع الله تعالى دخول الوقت سببا للصلاة، فإن جئت بالسبب على وجهه وصليت الصلاة صارت صحيحة، وإن صليت قبل دخول الوقت لم يحضر السبب صارت الصلاة فاسدة باطلة. فإذا هذه أحكام علامات وضعها الشرع وأحكام وضعها الشارع، فمتى تحققت صحت منك العبادات والعقود، لأن الصحة والفساد تدخل في العبادات والعقود. وإن لم تتحقق منك لم تصح العبادة ولم يصح منك العقد. فهنا قسم المؤلف رحمه تعالى الأحكام مطلقا ولم يقيدها لا بتكليف ولا بوضع، قسمها في الجملة إلى سبعة أقسام، وضم إليها الصحيح والفاسد لأنهما حكمان. أما بقية أقسام الحكم الوضعي فهي ليست أحكاما وإنما مؤديات تؤدي إلى الحكم، أو علامات يظهر بها الحكم. فالسبب ليس حكما وإنما علامة يتجلى بها الحكم. الشرط ليس حكما ولكنه علامة، متى حضر ظهر لنا الحكم. المانع ليس حكما ولكنه علامة، متى وقع فإنه يبطل العمل أو لا يعتد به أو لا يصح، وهكذا يقال في العلة. طيب أكمل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه كلها أسماء: الواجب اسم، والمندوب اسم، والمباح اسم، والمحظور اسم، والمكروه اسم. لو أردناها على المصدر نقول بدل الواجب الوجوب، والمندوب الندب، والمباح الإباحة، والمحظور الحظر أو الحرمة. المحرم والمحظور مصدر منه الحظر أو الحرمة، والمكروه الكراهة. لماذا ذكرت ذلك؟ حتى لأن في تعريفنا للمصدر غير تعريفنا للإسم، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فسر المؤلف هنا رحمه الله الواجب بثمرته، وتفسير الشيء بثمرته صحيح، جادة صحيحة، كتفسير الشرك الأصغر بالرياء وهو صحيح، يفسر الشيء ببعض معانيه أو بمآله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا أيضا تفسير صحيح. لكن لو أردت أن أعرف ماهية الواجب، ما هو الواجب؟ فالواجب هو خطاب الشارع المتعلق، خطاب الشارع الوجوب، خطاب الشارع الوجوب. وأما الواجب للفعل، الفعل يسمى واجب فهو اسم. إذن نقول الواجب هو فعل المكلف الذي طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام. الواجب هو فعل المكلف الذي طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام، هذا يسمى واجب. طيب لو أردت أن تعرف الوجوب، هو خطاب الشارع الدال على وجوب الفعل على على على لزوم الفعل على وجه الجزم والإلزام، واضح؟ أو الدال على طلب الإتيان بالفعل على وجه الجزم والإلزام، هو خطاب الشارع الدال على الإتيان بالفعل على وجه الجزم والإلزام، هذا هو الوجوب. كما فعلنا في الواجب يفعل في بقية الأحكام التكليفية الخمسة الآتية معنا إن شاء الله تعالى. نعم. المؤلف هنا قال ما يثاب فاعله، بلا شك أن من امتثل وفعل الواجب فهو مثاب ويثاب على فعله، ولا ويعاقب تاركه لأنه تعمد مخالفة الأمر، والأمر يقتضي الفعل والأداء، فهنا يأثم. هذا التعريف وإن كان سليما وقد مشى عليها للعلم وهو من حيث الأصل أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكن أهل العلم من أهل السنة لكثرة المداخل التي دخلت على أهل السنة من وراء علم أصول الفقه ومن اعتنى به كثير من المعتزلة، فلا بد أن يكون عندنا حصانة ووقاية لأنفسنا من أي عبارة يدخل علينا منها. فالأصح أن لا يقال ما يثاب فاعله وما يدريك أنه سوف يثاب، وعند المعتزلة يوجبون على الله عز وجل ثواب المطيع وعقوبة العاصي. فالصواب أن يقال في ثمرة الواجب هو ما وعد فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب بالضد من ذلك المحرم ماذا نقول فيه؟ ما توعد فاعله بالعقاب، فاعله بالعقاب، بالعقاب، ووعد تاركه بالثواب، حتى نخالف المعتزلة في الوعد والوعيد. وهذا أسلم وأبعد من أن ننزلق في مزالق المعتزلة، كما ذكرت لكم كثير من المعتزلة اهتموا بهذا الفن فعبثوا به العبث الواضح البين. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كما قلنا في الواجب نقول كذلك المندوب. المندوب هو خطاب الشارع الدال على الفعل على غير وجه الجزم والإلزام، لأنه لو جزم وألزم لصار واجبا، ولكن عندما يدل خطاب الشارع يحثك على فعل ولكنه لم يجزم، وكيف لي أنا أعرف أنه لم يجزم؟ بأي صارف من صوارف الجزم والإلزام كالتخيير أو ما شابه ذلك، أو يقال بأنه سنة، أو أن وجد في حديث آخر أن النبي عليه السلام لم يعمل به فيكون صارف للوجوب، فهذا يكون مندوبا. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كما قيل كذلك في القيود السابقة يقال في هذه العبارات. والمباح وسط ما بين الفعل والترك، وهو حكم، وإن كان من أهل العلم من قال بأنه ليس بحكم، ولكن الصحيح أنه حكم، وحكم الله أن أباح لنا، كأنه قال لك أبحت لك كذا، أبحت لك صيد البر وصيد البحر، فهو حكم من ربي عز وجل بالإباحة والتخلية. وهل يثاب أو يعاقب؟ لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا اقترن بذلك نية حسنة أو نية سيئة، فإن اقترن بالمباح نية حسنة أو نية سيئة فإنه يثاب عند ذلك أو يعاقب. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمحظور هو الحرام معناهما واحد، المحظور هو الحرام معناهما واحد، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أو خطاب الشارع الدال على الترك على وجه الجزم والإلزام، خطاب الشارع الدال على الترك أو طلب الترك على وجه الجزم والإلزام، فإنه بذلك يكون محظورا أو حراما. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، عند أهل الأصول المكروه هو خطاب الشارع الدال على ترك على الترك على غير وجه الجزم والإلزام، هذا يعد مكروها. والكراهة كراهتان، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. كراهة التحريم هي شقيقة المحظور والمحرم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء العديد من المعاصي والذنوب، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن فيها الشرك وفيها الزنا وفيها معاصي كثيرة، فالمعاصي كلها مكروها، وهذا يدل على كراهة التنزيه على كراهة التحريم. ولذلك ينبغي طالب العلم أن يتفطن، فليس كل عبارة تأتي عن أهل العلم بالكراهة تدل على كراهة الأصوليين التي هي الكراهة التنزيهية، فإنه قد يطلق أهل العلم من المتقدمين الكراهة ولا يريدون بذلك إلا التحريم، كقول الإمام أحمد رحمه تعالى إني أكره ذبائح الجن، فذبائح الجن مما أهل به لغير الله حرام بالاتفاق، فمراده بالكراهة هنا كراهة التحريم. ولأهل العلم في ذلك مباحث، ومن أشهرهم الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه إعلام الموقعين. نعم. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، نعم، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ينفذ أي يمضي ويقبل، ويعتد به أي يقبل، ينفذ أي يمضي ويعمل به، ويعتد به أي يقبل. نعم. وهو في العبادات وفي العقود، في العبادات وفي العقود. نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، نعم، الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، على المشهور وإن كان من أهل العلم من فرق بين الباطل والفاسد، وقالوا بأن الباطل هو ما كان ما لا يقبل أصلا ووصفا، الباطل ما لا يقبل أصلا ووصفا، وأما الفاسد فهو ما يقبل من حيث الأصل ولكنه فسد بسبب اختلال في الوصف، ولذلك فرقوا ما بين الحج الباطل والحج الفاسد، وفرقوا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فما هو النكاح الباطل؟ الزواج بالأخت، هذا نكاح باطل. لكن لو أن رجلا تزوج بامرأة بحضور وليها ولكن بشاهد واحد، ما يقال عنه باطل؟ نقول صححوا هات عدل الوصف وأعيد ووفر الشر فيكون بذلك النكاح قابلا للتصحيح. فالباطل لا يقبل التصحيح والفاسد يقبل التصحيح. وهذا مما جعل بعض العلم يفرق ما بين الباطل والفاسد في مباحث تفصيلية. وشرطنا في هذه الرسائل والرسائل الماضية السرد السريع والتعليق المختصر. نعم. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. نعم. هذه مراتب العلم تسمى مراتب المعرفة. مراتب المعرفة هناك مرتبة عليا وهناك مرتبة دنيا وهناك ما ليس بعلم أصلا ولا معرفة وهو الجهل كما سيأتي في تعريفه. نعم. والفقه أخص من العلم لأن الفقه علم وزيادة فهم فهو أخص من العلم. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة المعلوم على ما هو به هذا هو العلم. عرفت الشيء على ما هو به فهو علم، علمت المسألة. بين الجهل مع أنه غير وارد في الذكر لكن كما تقدم معنا في الفرع هو بذات السبب في الجهل، فعرف لك الجهل لأنه ضد العلم، فإذا استبان لك معنى الجهل يستبين لك معنى العلم. قال في العلم معرفة، ولكن لما فسر الجهل ماذا قال؟ تصور. لم يقل معرفة لأن الجهل ما يكون معرفة، وإنما أنت متصور بأن الحكم حرام وفي الحقيقة ليس بحرام، فأخلل في تصورك للحكم. وأما العلم فهو معرفة، عرفت بأن الحكم سنة وفعلا الحكم سنة. نعم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. العلم من حيث قوة وروده على ذهن المكلف ينقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في المتواتر والآحاد، كذلك عندنا في أصول الفقه علم ضروري يفرض نفسه علينا كالوارد عن طريق الحواس الخمس أو عن طريق التواتر، فهذا علم ضروري. والعلم المكتسب هو الذي يحتاج منك إلى بذل وسع حتى تكتسبه كما سيأتي معنا، يحتاج إلى استدلال، أي طلب الدليل والنظر. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم، وهذا يسميه العلماء معلوم من الدين بالضرورة. كيف معلوم بالدين بالضرورة؟ أي أن هذه المعلومة جاءتك بالضرورة وأنت على رأس غنمك وأنت في شعب من الشعاب، عرفت بأن محمد رسول الله، فهو أمر ضروري. فإن كان بلغك شجاعة عنترة وبلغك كرم حاتم الطائي ما يبلغك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا علم ضروري. ووجوب الصلاة علم ضروري، وحرمة الزنا علم ضروري، بل أحيانا قد تكون من بعض الأحكام الفقهية الفرعية يشتهر الأمر فيها فيصبح له حكم العلم الضروري. أذكر شيخنا الشيخ باز رحمه تعالى سئل عن رجل جامع امرأته وهي حائض وقال لا أعلم الحكم، قال الشيخ آثم وهل يخفى وهو معلوم في شرع الله وفي كتاب الله ونحن في بلد المسلمين والقرآن يتلى بيننا؟ هذا علم ضروري أصبح يعلمه الكبير والصغير وعامة الناس. فأحيانا الأمر يشتهر ويستفيض حتى يصبح من العلوم الضرورية. نعم. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. يعني له العلم الضروري له قسمان، القسم الأول ما كان بالحواس الخمس، والقسم الثاني ما كان بالتواتر. نعم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. الموقوف على النظر والاستدلال، تقدم معنا في تعريف الفقه في سابقا عندما قال التي طريقها الاجتهاد، لما نشرنا هذا المعنى قلنا من أدلتها التفصيلية بالنظر والاستدلال. ما المراد بالنظر؟ النظر والصبر بأن ينظر الفقيه في النصوص، ولا يجوز لك طالب العلم أن تبادر مباشرة في نصرة مسألة بمجرد دليل أو دليلين، لا، بل ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تبذل الوسع، ولذلك سمي اجتهادا لأن فيه بذل الجهد، فتجتهد وتجمع بين النصوص وتنظر في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف، وربما يأتي حديث معارض حديث وحديث صحيح أو ضعيف ما حال إسناده. فعندما تنتهي من كل هذا الأمر الذي يسمى النظر والاستدلال الذي هو طلب الدليل، إذا انتهيت من ذلك كله ثم صدرت بالحكم، عند ذلك تكون أنت قد فقهت المسألة. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم. والاستدلال طلب الدليل، فإن قيل لك ما هو الدليل فسر لك الآن الدليل. ولماذا طلبوا الدليل؟ لأن سيأتي معنا فصول مستقلة بالأدلة. قد يقول الاستدلال طلب الدليل. ما هو الدليل يا شيخ؟ الدليل شيخ بارك الله فيك، اذهب وابحث في القرآن، طيب ثم في السنة، ثم ابحث عن قول أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، اذهب عن مذهب الصحابة، كبار الصحابة، اذهب عن الإجماع، كتب الإجماع، اذهب عن القياس، اذهب، فتدل على هذه كلها تسمى أدلة. منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين أهل الفقه والأصول. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا أقل من مرتبة العلم، أقل من مرتبة العلم، سواء كان علما ضروريا أو علما مكتسبا، مرحلة الظن. وقال هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وهذا واضح. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. كلمة طرقه هي بمثابة أسسه، لأن قلنا أو أصوله، قلنا والآن جمع بينه لما انتهى من شرح الأصول وانتهى من شرح الفقه وجزأ لك كلمة الفقه، وكما يقال أتى بمحترزات التعريف، فتكلم عن المعرفة وتكلم عن أنواع العلم وتكلم عن الظن وإلى آخره، عاد الآن ليضم التعريف بعضه إلى بعض، فقال وعلم أصول الفقه لما انتهى من تعريف الأجزاء المفردة ضمهما إلى بعض حتى أتاك الآن بتعريف أصول الفقه. قال علم أصول الفقه طرقه، طرقه ما تقدمت معنا، طرقه هي أصوله وأسسه وقواعده، فلك أن تقول هذا الكلام، أسسه أصوله قواعده كلها تعتبر من معاني الأصول على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم. قال رحمه الله أبواب أصول الفقه. أبواب أصول الفقه هذا كالفهرس، أو كما يذكر الآن في الرسائل الجامعية بخطة البحث. ولذلك قال في الأبيات التي قرأت عليكم في أول المجلس، ويظنها للصاوي عندما قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع مسائل، يعني ما هي مسائله كخطة البحث. فهنا يأتي بالمسائل التي ستأتي معنا على وجه التفصيلي في الفصول القادمة. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نعم. أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام إسماني أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. هذا عندكم في الشجرة لو تشوفون رقم 2 في ورقة التي وصلتكم. أقسام الكلام له عدة اعتبارات، له عدة اعتبارات. فأقسام الكلام من حيث التركيب أن يكون الكلام مركب من اسمين، أو مركب من اسم وفعل، أو مركب من فعل وحرف، أو مركب من اسم وحرف. نعم. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني. هذا من حيث مدلوله، على ماذا يدل؟ يدل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار والتمني والعرض والعرض والقسم. نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. في استعمال العرب قد يستعملون الكلام للحقيقة ويستعمل الكلام للمجاز. نعم. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية. والمجاز ما تجوز، تقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز، إذا عرفنا هذا التقسيم حصل فيه من الجدال والنزاع والخلاف المباحث الطويلة، ما بين من ينكر أن يكون في الكلام العربي حقيقة ومجاز، وما بين مثبت ومنتصر لذلك، وما بين مفصل، والكلام فيها يطول. لكن من سبر كلام العرب علم حقيقة بأن عندهم حقيقة وجواز، لأن المجاز الذي يذهب إليه المتأخرون يقولون بأن عندنا معنى قريب ومعنى بعيد، فنترك المعنى القريب إلى المعنى البعيد، هذا يسمى مجازا. نقول وما حامله على أن يذهب إلى المعنى البعيد ويترك المعنى القريب؟ ومن قال لك من الذي يرى أولا بأن هناك معنى قريب؟ يعني لو قلت لك وأنت عربي، وربما نحن جميعا أدركتنا العجمة والجهل والقصور في لغة العرب. لكنني سألتكم بالله لو قلت لأحدكم البارحة رأيت أسدا جبارا بيده سيف يقاتل الناس يمنة ويسرة، هل يخطر ببالك ولو ذرة بأن هناك أسد حيوان ماسك سيف ويقاتل؟ ما خطر ببالكم؟ إذا ليس هناك معنى قريب أصلا. مباشرة العربي فقه بأن ليس هناك إلا جواز عند العرب، جواز عند العرب بأن المراد به الرجل الشجاع. فعندما يقول في قصة يوسف عليه السلام واسأل القرية، هل هناك معنى قريب بأن نسأل الجدار ونسأل الباب ونسأل التراب ونسأل السقف ونسأل الإنسان؟ هذا المعنى القريب، لكننا لا نذهب لهذا المعنى وإنما نذهب للمعنى البعيد، يعني اسأل أهل القرية. هل خطر أصلا في أذهاننا المعنى القريب؟ ها؟ ما خطر ولا يقع في قلب عربي هذا الشيء. لماذا؟ لأن كلام العرب يعرف بالتركيب لا بمفردات الكلمات، يعرف بالتركيب لا بمفردات الكلمات، ولذلك قيل في الكلام هو اللفظ المركب فبالسياق. فعندما أنا أقول هم يقولون لكل كلمة وكلام في لغة العربي معنى قريب ومعنى بعيد، أقول أنا أسألك الآن عين من كلام العرب، ما المعنى القريب وما المعنى البعيد؟ أنا عندما أقول ماء أعرف الماء هو الماء، هذا لا هواء أعرف الهواء هو الهواء، لكن قد يطلق الهواء ويراد به فراغ الخاطر، ها، وأفيتهم هواء، يعني قد يكون لها معنى بعيد كما يقول هؤلاء. لكن عندما أقول عين، ما المعنى القريب للعين، القريب للعين وما المعنى البعيد؟ لا يستطيع أن يجيب. هذا ما احتج به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على في مقصر الصواعق، في الصواعق المرسلة. فلا أعرف معنى العين حتى تجعلها في جملة مركبة. رأيت بعين، أين اتجه الفهم؟ الباصرة. اشتريت عينا، السلعة. شربت من عين، العين النظافة. واضح؟ فدل ذلك على أن كلام العرب إنما يعرف بالتركيب لا يعرف بما يسمونه معنى قريب ومعنى بعيد أبدا. العربي البسيط يعلم بأن قول الله تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها، الله تعالى شيء، السماوات شيء، الأرضين شيء، السحاب شيء، الجبال شيء، هل الريح دمرتها؟ لا، وإنما المراد مما طمره أو غمره أو شمله التدمير، من بيت، من خشب، من إلى آخره. فدل ذلك على أن العربي لا يفهم الكلام بمعنى قريب مصطلح عليه ومعنى بعيد يذهب إليه عندما يحتاج. ولذلك أصبحوا هم يعبثون، ما قلنا لكم قبل قليل المعتزلة عبثوا بهذا الفن، أصبحوا يعبثون بالنصوص، فيقولون المعنى القريب من قول الله تعالى وجاء ربك، أي أن الله تعالى له أقدام وأتى يمشي وهناك مكان شغر منه ومكان حل فيه. نقول وما الحل؟ قال المحل أن نذهب إلى المعنى البعيد وهو وجاء أمر ربك. نقول ما الذي حملك أصلا على المعنى القريب؟ ومن قال لك بأن المعنى القريب أن الله تعالى يجي كمجيء البشر؟ فأصبحوا يعبثون بالنصوص تحت مظلة المجاز، ولذلك وصفه ابن القيم بأنه طاغوت، طاغوت يلعب فيه بنصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي عليه السلام. ولكن هذا مصطلح مشى عليه الأصوليين، فيكون الإنسان عنده تفطن لمبحث المجاز والحقيقة، والكلام فيها يطول. نعم، آمل أن يكون اتضح الأمر في قضية الحقيقة والمجاز. فإن قيل لك هل في كلام العربي حقيقة ومجاز؟ قل في كلام العربي جواز، فجوز العرب أن يوصف الرجل الشجاع بالأسد، وجوزوا العرب أن يوصف الرجل الكريم بالريح المرسلة، وهكذا. هذا جائز عند العرب وجرى على ألسنتهم. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. لا شك أن الكاف هنا زائدة، ولكنها زائدة لمعنى لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية، فهي زائدة لمعنى. وما والزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. هم يرونه مجازا، ولكن العربي الفصيح يرى بأنه جواز. واسأل القرية، واسأل العير. فإذا قال واسأل العير، هل يسأل البعير؟ ها؟ ما في عرب يفهم بأن أسأل البعير يعني حتى أسأل البعير. ظاهره يقول ظاهره اسأل البعير، لكن لعل المراد اسأل أهل العير. نقول من الغبي الذي يفكر بأن واسأل العير، يعني اسأل البعير واسأل البشر، مباشرة يتجه الذهن إلى المعنى المعهود الذي يعرفه العربي. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط هذا عند العرب ينتقل الشيء من مكان إلى فعل أو من فعل إلى مكان، فالغائط سمي الغائط الذي هو قضاء الحاجة، سمي لأن من أراد أن يقضي حاجته غالبا ينزل إلى مكان غائط، ويسمونه أهل مصر الغيط أو الغيط، ويقال ببعض العامة غويط أو بير غويط. فالغيط والغيط والغائط المكان النازل، فلما اعتاد الناس على أنهم إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة في مكان نازل انتقل هذا المكان إلى الفعل وقال قضى الغائط أو أنجز الغائط أو غائط أو ما شابه ذلك. مثل القارورة، لماذا سميت القارورة قارورة؟ لأن الماء يقر فيها، فهذا يعتبر انتقل الاسم. نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وهذا ليس على إطلاقه كما تقدم معنا، لأنه وما المانع أن يكون الجدار له إرادة؟ الجدار وإن كان جدار لكن قد يوصف، يسبح الله، يبكي مثل الجذع الذي بكى للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب كجبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، فقد يكون في الجدار إرادة خلقها الله سبحانه وتعالى. قالت أتينا طائعين، لها إرادة الإتيان، لكن هم جعلوه بهذا المعنى من باب المجاز، أنه نسبت الإرادة إلى الجدار، وإن كان الجماد لا يصب الإرادة من باب المجاز، ونحن لا نسميه مجازا وإنما نسميه جوازا. كأن أقول جلست بين يدي الجدار، هل يخطر بذهن عربي أن الجدار له يدان وفيها أصابع وذراعي؟ أبدا، وإنما بين يدي الشيء أي أمامه، فيجاز في لغة العرب أن أقول بين يدي الجدار أو بين يدي الحائط. نعم. الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر هو استدعاء طلب، هذا فيه طلب فعل. الفعل بالقول شرطا يكون بالقول، افعل افعل كذا، أو أنا آمرك بكذا، ممن هو دونه، صيغة افعل لا بد أن يكون المطلوب هو من هو دونك، لكن لو قلت اللهم اغفر لي اغفر لي هذا فعل أمر واستدعاء، وبالقول هل هو أمر؟ لا لا، هذا دعاء، لأن القيد عندنا لا يسمى الأمر أمرا حتى يكون ممن هو دونك، يعني ممن يطلب منه الامتثال، ممن يطلب منه الامتثال. وأما من هو فوق كالدعاء فلا يسمى أمرا، وإنما يسمى دعاء أو طلبا أو استغاثة أو ما شابه ذلك. نعم. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أنه المراد منه الندب، يعني الأصل في الأمر الوجوب، فإن ورد الأمر سواء بصيغة افعل أو أنا آمركم أو أمرتكم أو أمرنا رسول الله، فالأصل فيه الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب. نعم. ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، وإلا تقتضي. هذه مسألة أخرى التي هل الأمر يفيد التكرار؟ لو قلت يا فلان أغلق الباب، فذهبت وأغلقته ثم جلست ثم فتح الباب مرة أخرى، هل لو أنك لم تقم وتغلق الباب عليك عتاب أو تثريب؟ قلت أغلق الباب وأغلقته، لكن لو هناك قرينة تدل على تكرار الإغلاق، لو قلت كلما فتح الباب أغلقه، هنا يفيد التكرار بالقرينة، أما بدون قرينة فإنه لا يفيد التكرار. نعم. ولا تقتضي الفور، ولا يقتضي الفور خلاف بين أهل العلم، هل الأمر يفيد التراخي أم الفورية؟ والصحيح أنه يفيد الفورية، الصحيح أنه يفيد الفورية، لأن هذا امتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتراخى فيه إلا بموجب شرعي، ما يتراخى فيه إلا بموجب شرعي. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل، وهذه قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب؟ ما لا الوجوب حكم مصدر، الوجوب حكم، لكن ما لا يتم الفعل الواجب إلا به فلا بد أن يكون واجبا كالطهارة بالنسبة للصلاة، فالصلاة واجبة، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هل يكون واجبا؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ مثل بلوغ النصاب في الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب، فهل يقال لك يجب عليك أن يتجاوز مالك إلى النصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، لا يجب عليك ذلك، فالله تعالى لم يجب عليك الزكاة حتى يبلغ المال نصابا، فإن بلغ نصابا فإنني عند ذلك أو فإنه عند ذلك يجب عليه الزكاة. نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم. تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. غير داخلين في الخطاب بمعنى أنهم رفع عنهم التكليف، كما قال النبي عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء لا يشملهم الخطاب، بمعنى أنه لو لم يفعل لا يقال عنه بأنه يعاقب تاركه ويثاب فاعله وما شابه ذلك، فإن هذا لا يكون إلا مع أهلية التكليف، فإن اختل شرط من شروط التكليف فإنه خارج عن الخطاب من حيث الثواب والعقاب، من حيث الثواب والعقاب. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه مسألة مشهورة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ خلاف مشهور، من أهل العلم من قال ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ومنهم من قالوا بل مخاطبون بفروع الشريعة، والصواب أنهم غير مخاطبين بها استقلالا، ولكنهم مخاطبون بها تبعا، يعني لو أنه ظلم وقتل ما يعاقب؟ هو مشرك بالله، الشرك هو الأساس، لكنه يعاقب على الظلم، يعاقب على الزنا كما حصل من النبي عليه السلام مع اليهودية، يعاقب على التطفيف، يعاقب على اللواط كما حصل في قوم لوط، فهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا لا استقلالا، تبعا لماذا؟ للتوحيد. مخاطبون بفروع الشريعة تبعا لا استقلالا، تبعا لماذا؟ للتوحيد. فلا تأتي عند المشرك وتقول له أعف اللحية، هو كافر بالله عز وجل، كيف يطالب بإعفاء اللحية؟ لكنه مطالب بإعفاء اللحية وبترك الكذب وترك الزنا، ومتى؟ بعد التوحيد، تبع للتوحيد. نعم. وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذه قاعدة واضحة، فالنهي عن الكذب أمر بالصدق، والأمر بالصدق نهي عن الكذب، وهكذا. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا كأنه نهي فيه، لا، لكنه هل هو نهي؟ لا، هل دعاء؟ لماذا؟ لأن النهي لا يكون إلا ممن هو دونه. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه. مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والصحيح أن النهي يقتضي الفساد، الصحيح أن النهي يقتضي الفساد. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية مثل قول الله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، هذا فعل أمر، لكن المراد به الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. نعم. العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا، منه العمامة، العمامة لأنها تعم الرأس. نعم. وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل. من دخل بيت أم هاني فهو آمن، من في من يعقل، فهذا اللفظ عام أم خاص؟ كل من دخل فهو آمن، فمن الفاظ العموم. أو ما فيما يعقل، ما اشتريت فهو لك، فيدخل فيه كل ما تشتري، فهو لفظ عام. نعم. وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان. وأي في الجميع، أي رجل تلتقي به فأعطه كذا، هذا يكون في الجميع من الفاظ العموم. وأين، أينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. نعم. ومتى في الزمان متى دخلت متى فعلت فافعل كذا. نعم. وما في الاستفهام. نعم. والجزاء وغيره. ولا في النكرات. لا في النكرات لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم كقول لا إله. فلا في سياق النكرات تفيد العموم أي لا مألوه. نعم. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري من جراء. فليس للأفعال عموم. الأفعال ليس لها عموم وإنما العموم يكون في النطق في الألفاظ. ولذلك سبق الكلام في الكلمات الدالة على العموم. وأما الأفعال فليس لها عموم. نعم. والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. نعم. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. المتصل الاستثناء كان يقول كل رجل يدخل فيعطيه كذا إلا فلان فهذا تخصيص متصل. تخصيص متصل يقال عنه استثناء. نعم. والتقييد إذا قيده بصفة والتقييد يدخل في باب المطلق والمقيد. والمطلق والمقيد الكلام فيها في بينها وبين العموم ترابط ولكن العموم عموم شمولي وأما المطلق فهو عموم بدلي. فقولي أنا كل رجل يدخل عليك ها فكل رجل تلتقي به أعطه كذا ثم قلت أدخل علي أي رجل أي رجل يصح لواحد أم لابد كل الرجال لا بواحد أي رجل أدخل علي أي رجل يروح يأتيك بألف رجل أي رجل يعني هات واحد هذا الواحد هذا بدل عن بقية من يدخل في لفظ العموم فسمي عموم بدلي عموم بدلي. وأما العموم الشمولي فهو الذي يقع الخطاب على كافة أعيان من عمه الخطاب. نعم. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصل. من شرط الاستثناء لابد أن يبقى من المستثنى شيء. فلا يصح أن أقول الطلاب عشرة فأقول حضر الطلاب إلا عشرة هذا لا يصح. حضر الطلاب إلا عشرة لابد أن يبقى حضر الطلاب إلا واحد. وقال أهل العلم من النصف وأكثر لأنه لو كان أقل من النصف ما كان استثناء فيكون من النصف وأكثر. فلا يصح أن تقول الطلاب عشرة تقول حضر الطلاب إلا ثمانية هذا لا يصح ذلك وإنما يكون من النصف وأكثر. نعم. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره من الجنس وغيره. يسمى الاستثناء المنقطع كإبليس مع الملائكة فسجد الملائكة إلا إبليس مع أن الملائكة من جنس النور وإبليس من جنس النار ولكنه كان معهم متعبدا وهذا يسمى استثناء منقطع. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة. نعم. فعندما قال عتق رقبة وسكت يحمل هذا المطلق يحمل على ما جاء في نصوص أخرى بالتقييد الذي هو الإيمان. تكون مقيدة بالإيمان أن تكون رقبة مؤمنة. نعم. كالرقبة قيدت بالمؤمنة في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب وتخصيص الكتاب هذه حالة تخصيص الكتاب بالكتاب أي أن الكتاب يخصص القرآن يخصص القرآن. نعم. ويجوز تخصيص وتخصيص الكتاب بالسنة. نعم. وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان. نعم. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل كما تقدم معنا في ثلاثة قروء. قروء لفظ مجمل وأحيانا يطلق الشيء مثلا أو لامستم النساء. أو لامستم النساء لفظ مجمل هل هو الملامسة الجماع أم هو الملامسة مس المرأة. فهذا لفظ مجمل يحتاج منا إلى دليل آخر يبين ما المراد بالملامسة وما المراد بالقرء وما شابه ذلك. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، هذا إذا جاء في الاستدلال لا تقول عندي نص في مسألة، ما تقول عندي نص مسألة إلا إذا كانت دلالته لا تحتمل إلا المعنى الذي أنت جئت به، أما إذا كانت دلالته تحتمل أكثر من معنى فإن هذا لا يسمى نص. قد تكون الدلالة ظاهرة وهناك وجه آخر لكن الأظهر كذا يقال عنه ظاهر النص. نعم. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الظاهر والمؤول، والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم. إذا أول كان ظاهره يدل على معنى، ولكنك ذهبت عن الظاهر إلى غيره لا تذهب عن ظاهر النص إلى غيره إلا بدليل يصرف النص عن ظاهره، إلا بدليل يصرف النص عن ظاهره. نعم. الأفعال، فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. نعم. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يرد لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأفعال على ثلاث أقسام، أفعال قربة، وأفعال عادة، وأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أفعال قربة له ولغيره، وأفعال عادة، وأفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم. فما خص به النبي عليه السلام فإنه لا يكون إلا له، ولا يكون لعموم أمته. وما كان يفعله النبي عليه السلام تقربا فإنه يعمل به، وما كان يفعله عاديا ينقسم إلى قسمين. ما كان يفعله عاديا ينقسم إلى قسمين، قسم جبلي، قسم جبل عليه الإنسان من أصل الخلقة، والقسم الآخر طبيعي اكتسابي، يكتسب خلق يكتسب. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إني لا أكل متكئا، لم يرد عن النبي عليه السلام حديث أنه نهى عن الأكل متكئا، وإنما هو من تواضعه وأدبه وسجيته لا يأكل متكئا. هل هذا الفعل قربة؟ ليس فيه دليل أنه قربة. هل فيه خصوصية بالنبي عليه السلام ولا تفعله أمته؟ ليس فيه خصوصية بالنبي عليه السلام تفعله أمته، هو أمر عادي من عادة النبي عليه السلام أنه كان لا يأكل متكيا، لكن هل هو أمر جبلي أم أنه أمر عادي اعتدى عليه النبي عليه السلام؟ أمر عادي. هذا الأمر العادي لو هو لا يلزم الشخص بأن يتأسى بالنبي عليه السلام فيه، لكن لو أنه أحب أن يتأسى بالنبي عليه السلام فيه هل فيه شيء يؤجر؟ يؤجر لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهناك الكثير من الأمور العادية التي فعلها النبي عليه السلام، مثل أنس رضي الله عنه كان يحب الدباء، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فأحبها، ومن الصحابة من رأى النبي يفعل شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وأنا أفعله. فمثل هذه الأمور التي يتأسى بها بعض الصحابة إنما أرادوا الأجر للامتثال أم لمطلق التأسي؟ للامتثال لا، لأنه لم يرد أمر أو أنه قربة، وإنما هو لمطلق التأسي بالنبي عليه السلام، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيحمل الفعل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة. هذه مسألة أخرى، وإقرار الإقرار كالفعل، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تشريع، الإقرار ضرب من التشريع، فإذا فعل أمر ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تشريعا. نعم. لأنه لا يقر على باطل، لا يقر على منكر. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، بشرط أن يكون قد علمه وبلغ النبي عليه السلام، أما إذا لم يبلغه فإنه لا يكون إقرارا. نعم. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم. إذا بلغ النبي عليه السلام مثل قصة أبي سعيد الخدري في الذي أخذ أجرا على قراءة القرآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه فعل في غير مجلسه، فعل في السفر، فدل ذلك على أنه تشريع وأن هذا جائز أخذ الأجرة على قراءة القرآن. نعم. النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، منه قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. وحده هو الخطاب الدال، يعني تعريفه، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فلا بد أن يكون خطاب، فالخطاب ينسخ الخطاب، وأما الفعل لا ينسخ، لا ينسخ الخطاب، الفعل لا ينسخ الخطاب. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم كقول الله تعالى والشيخ والشيخة، فنسخ رسما لا يوجد في القرآن ولكن الحكم باقي في رجم الزاني. نعم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ينسخ الحكم ويبقى الرسم، هذا كثير في القرآن الكريم في الآن خفف الله عنكم وعلى الذين يطيقون فدية نسخ بقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا يزال الرسم باق ولكن الحكم قد ارتفع. نعم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني أحيانا يأتي حكم بدل حكم وأحيانا يرفع الحكم ولا يبقى عليهم شيء. نعم. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذه كلها أنواع من أنواع النسخ في صور عديدة مذكورة في الكتاب والسنة وممثل لها في كتب أصول الفقه. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم. تنبيه في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. هذه أربع أقسام، عام وعام، خاص وخاص، أحدهما عام والآخر خاص، أو بينهما عموم وخصوص وجهي، أو بينهما عموم وخصوص وجهي. نعم. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، يتوقف إن لم يعلم التاريخ، لأن التاريخ يتوقف مرتبة ثالثة بعدها الثانية التي جاء ذكرها الآن، إن لم يعلم التاريخ، لأن يعني إذا علم التاريخ صار ترجيحا. نعم. فصار عندنا ثلاث خطوات، الجمع لأن إعمال الأدلة خير من إهمالها، فإن تعذر الجمع انتقلنا إلى الترجيح، فإن تعذر الجمع والترجيح يأتي التوقف. نعم. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم، ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام، يخصص العام إذا كان أحدهما عام والآخر خاص فيخصص العام ويصبح الحكم مقيد بالخاص. نعم. فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، مثل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فإذا الشرطية من ألفاظ العموم، فيكون ذلك عام لك في كل وقت، وحديث النبي عليه السلام في النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام، وأنها لا يصلى فيها أي صلاة كانت، فهذا عموم هذا عموم، لكن عندما ننظر فإذا لكل عموم من هذين العمومين خصوص، فيقول أهل العلم إذا تعارض عمومان أحدهما قد خص والآخر لم يخص قدم العموم الذي لم يخص على العموم الذي قد خص، فمثلوها برجل معه حزمتين أو حزمتان من حطب، هذه فيها 10 أعواد وهذه فيها 10 أعواد، فسلمنا من هذه عود ثم عود ثم عود، فصارت بدل 10 صارت 6 وهذه 10، أيهما أقوى؟ 10 أقوى. فكذلك العمومان إذا أحدهما خص والآخر لم يخص قدم العموم الذي لم يخص على العموم الذي خص، فإن جئنا عند حديث النهي فوجدنا أنه قد سل منها أكثر من قضية عين أو سنة رويت عن النبي عليه السلام، بأن النبي عليه السلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بساعة من ليل أو نهار، بأن النبي عليه السلام صلى سنة الظهر عقب العصر، بأن النبي عليه السلام أمر أحد الصحابة أن يصلي مع الرجل الذي تخلف عن صلاة الفجر فقال من يتصدق على هذا، وأحاديث عدة كأنها تسل من هذا العموم حتى أضعفته. وأما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين فبقي على عمومه، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فدل ذلك على أن هذا العموم يبقى على ما هو عليه، فيكون الحكم لا مطلقا لكل النوافل وإنما هو عموم مخصوص بذوات الأسباب، يكون عموم مخصوص بذوات الأسباب. نعم. الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، الفقهاء المجتهدون، يعني بهم الفقهاء المجتهدين الذين هم، أما المقلد فليس بعالم، لأن المقلد مجرد نسخة لمن قبله، المقلد نسخة لمن قبله يقول بقوله. ولذلك حكى غير واحد من أهل العلم على أن المقلد لا يعد من العلماء حتى في الأوقاف، لكن العالم المراد بالعالم المجتهد الذي عنده آلة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهذا هو الذي يعتبر من أهل الاجتهاد والإجماع. والإجماع نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الإجماع، الإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإجماع الحق، وهو الإجماع المحصور. وأما من عدا الصحابة فلا يكون هناك إجماع، لا يكون هناك إجماع إلا على قطعية الدلالة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبهما يقضى. وإلا علماء العصر من بعد عهد الصحابة لا يستطاعوا أن يحصروا، لا يحصر من جاء من بعد عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. وهذه قاعدة تسمى الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ. فإذا ثبت بأن أحد، إذا حكي الإجماع وصحت حكايته، فإنه لا يقال كان مجمع عليه ثم نسخ وحصل اختلاف بعد ذلك، أبدا. الإجماع لا يقبل النسخ. ولذلك من مراتب الاستدلال عند الفقيه أو طالب العلم إذا أراد أن يبحث في مسألة، أولا يفزع إلى الإجماع، فإن رأى بأن مسألة محلها محل إجماع فقد أراح ركابه، ولا حاجة أن تبحث عن الدليل لا من الكتاب والسنة، إجماع انتهى خلاص. أما إذا لم يكن في مسألة إجماع فشد حيلك، اجتهد، ابحث الكتاب والسنة حتى تقف على الدليل الدال على هذا الحكم. نعم. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم، وهذا يفيد التسلسل، ما ينتهي. لو قيل بأنه لا يشترط انقراض العصر، على ذلك من ولد في آخر العصر ننظر في في في في فقه وعلم، ثم لا يصدر بقول فيأتي جيل آخر ولا يصدر بقول، ويأتي جيل آخر ولا يصدر بقول، وهذا متعذر. وكما قلت لكم أن إجماع غير إجماع الصحابة متعذر، إجماع غير إجماع الصحابة متعذر، إلا ما اتفق فيه النص من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يبنى عليه الإجماع ويحكى من أهل الفقه والدراية من الأئمة. فلذلك يأتي من بعض المتأخرين من يحكي الإجماع على مسألة، كيف حكى الإجماع؟ وهل هو حصرهم؟ لا، لم يحصرهم، لكن لأن النص قطعي من الكتاب والنص قطعي من السنة، فبهما يقضي باتفاق المسلمين ولا يعلم مخالف لهذا النص. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الإجماع الفعلي مثلا، هل عندكم نصوص مثلا في كثير من المناسك التي تفعل في مكة أكثرها كثير منها فعلي وكثير منها قولي، كثير منها فعلي وكثير منها كذلك قولي، لكن هناك من الأعمال ما تواطأ الناس عليه جيلا بعد جيل من عهد الصحابة إلى اليوم، فإن هذا يكون إجماع فعلي. وكذلك الإجماع القولي بأن نص العالم والعلماء ينصون سألت فلان وسألت فلان، كقول البخاري سألت 1000 من أهل العلم كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فصار ذلك إجماعا ولا ينظر إلى مخالفه. وقد يكون يقوله البعض ثم يشتهر القول ويسكت البقية إقرارا لقولهم، فيكون أيضا إجماعا. وقد يكون يقوله إجماع سكوتي بأن يشتهر الفعل ويسكت عنه علماء الجيل أو علماء العصر ولا ينكرون عليه، فيكون إجماعا سكوتيا. نعم. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحد. هذا الفصل تقدم معنا في نخبة الفكر. نعم. له علاقة بمصطلح الحديث ما يتعلق بالأخبار، وهناك ترابط ما بين علم مصطلح الحديث وأصول الفقه في باب الأخبار. نعم. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند يوجب العمل ولا يوجب العلم اليقيني، لأنه قد يخطئ الراوي، قد يخطئ، لكنه هل يوجب العمل؟ نعم يوجب العمل. فالخلاف خلافان، خلاف بيننا وبين المعتزلة في حجية خبر الآحاد في في في في العمل بخبر الآحاد، وخلاف بين أهل العلم من السنة في قوة حجية خبر الآحاد. أما من حيث العمل بخبر الآحاد فلا يخالف في ذلك إلا أهل البدع، فيعمل به سواء كان علما يقينيا أو علما نظريا أو علما ظنيا، فإنه يعمل به عند أهل السنة. ومن قال بأنه لا يعمل بخبر الآحاد فهو مبتدع. وأما من حيث قوة الدلالة وقوة المعنى فإن هذا يقع خلاف بين أهل العلم في مراتب قوة ورود الأخبار إلينا. نعم. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير هذا يدل على أن هناك خلاف في تعريف المرسل ما بين الأصوليين وبين المحدثين. فعند الأصوليين أي انقطاع في الإسناد يقال عنه مرسل. وأما عند المحدثين فالمرسل ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني. هذا الذي يسمى العرض، هذا يسمى العرض على الشيخ. وتقدم معنا بأنه في الصحيح أنه لا فرق بين العرض والقراءة، كلاهما من وسائل التحمل على الشيوخ. نعم. فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف غفر الله لشيخنا وللحاضرين: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس هو رابع الأدلة من أدلة الشرع الإسلامي، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا يدل على شمولية النص وبيان في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما حرمه الله عز وجل لعلة فالعلة تضطرد ويدور معها الحكم وجودا وعدما، وكذلك ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم علة التحليل وعلة التحريم متفقة كذلك ويدور عليها الحكم وجودا وعدما. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه أربعة أحكام، هذه أربعة أركان، عفوا أربعة أركان، وهي أركان القياس: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل المقيس عليه، والمقيس الفرع، والعلة علة الحكم. فإذا اتفقت العلة، إذا قيس الفرع على الأصل واتفقت العلة فالحكم واحد. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بالأشبه، يلحق بالأشبه. نعم. ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. قد لا يكون الأصل، قد يقول من يريد أن يحتج بالقياس يقال هذا يقاس على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يقول أولا أثبت أن النبي عليه السلام قاله، أنا لا أثبت هذا الأصل. أو يقال أن هذا على الأصل بأن الأمر يفيد الوجوب أو الأمر يفيد الفورية، الأمر يفيد الفورية، فيقول أنا عندي الأمر لا يفيد الفورية، عند الأمر يفيد التراخي. فلا بد أن يكون الأصل متفق ما بين المختلفين. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنقض لفظا ولا معنى. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. وهذا الذي معنى قول العلماء العلة الحكم يدور مع علته وجوبا وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كان الحكم فإن كانت العلة موجودة فالحكم موجود، وإذا غابت العلة غاب الحكم. نعم. الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما هذا إذا قيل لك ما الأصل في الأشياء ينظر ما المراد بالأشياء، فالفروج لها حكم واللحوم لها حكم والمعاملات لها حكم والعبادات لها حكم، فلكل منها حكم خاص ولا إطلاق في ذلك. نعم. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. الحظر. نعم. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. الصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل، فينظر في الأصل. ومعنى استصحاب الحال في العبادات الأصل فيها المنع، في اللحوم الأصل فيها الحل إلا ما حرم الله عز وجل، والفروج وهكذا. نعم. والمعاملات الأصل فيها الحل إلا ما حرم الله، لأن الله قد عدد لنا المحرمات، فكونه عدد لنا المحرمات بيع النجش، بيع الغش، الغرر، الجهالة، عددت لنا المحرمات، فدل على أن المباحات هي الأصل والأكثر. نعم. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. ترتيب الأدلة يكون عند النظار والجدال والخلافات الفقهية، فإذا أردت أن تحتج على شخص فرتب الأدلة، فقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. نعم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. هذا كله واضح. نعم. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال، لأن النطق أقوى، النطق أقوى، ومنه النص وظاهر النص، هذا كله نطق، هو أقوى من القياس. نعم. شروط المفتي. دائما في كتب أهل العلم في أمثال هذه الفنون لا بد أن يهتموا بشروط صاحب الفن المؤدي والمتلقي في كل فن من هذه الفنون، فشروط المحدث وطالب الحديث، شروط الفقيه والمتفقه، شروط المفتي والمستفتي وهكذا، فأهل العلم يهتمون بهذا الباب لأنه يعنى بالفقيه ويعنى بالمتفقه، ومن ذلك كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، وهو كتاب عظيم نافع مطبوع في مجلدين، أوصي إخواني بقراءته لأهميته. نعم. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا بما يحتج إليه. الصحيح أن الاجتهاد يجزأ، الصحيح أن الاجتهاد يجزأ، ولا يشترط أن يكون المجتهد عالم بكل الفنون مدرك لكل أبواب العلم، فقد يكون الشخص مجتهد في باب الفرائض ولكنه لا يحسن مثلا باب المعاملات والعقود، وبالضد من ذلك في العبادات ولا يحسن في مثلا في باب المعاملات، فالاجتهاد يجزأ، الصحيح أنه يجزأ. نعم. عارفا بما يحتج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد لا بد أن يكون من أهل التقليد. كيف تستفتي وأنت عالم عندك القدرة على معرفة الحكم؟ كما سبق معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان. لكن هل يكون الشخص في آن واحد مقلد ومجتهد؟ يكون، قد يكون الشخص مقلد مثلا في النحو، مقلد في الحديث، لكنه مجتهد في الفقه أو أصول الفقه وما شبه ذلك. ويروى أن الشافعي كان يطلب الحديث من الإمام أحمد ويحيل الحديث على الإمام أحمد حتى ينقد الحديث له، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المناظرة المشهورة أرسل إلى من يأتي إليه بعض كتب أهل اللغة، فدل على أنه هو ليس مصدرا للغة، وإنما يبحث عما يقوله أهل اللغة فيقلدهم فيما قالوا. فلا مانع أن يكون الشخص مجتهد في فن ومقلد في فن آخر. نعم. والتقليد تقليدان، تقليد مذموم وتقليد محمود. التقليد المذموم هو التعصب الأعمى، تقليد الجهال، وأما التقليد المحمود هو اتباعه على الدليل، اتباعه على الدليل، فهذا يسمى تقليدا، إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى اتباع، لأنه لا يطلب من النبي عليه السلام الدليل، لأنه بذاته دليل عليه الصلاة والسلام. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، هذا التقليد مذموم، لكن العامي لا يدري، العامي لا يدري ما الدليل، لكن عندما يثق في علم الشخص ويرى بأنه على دين وعلى اتباع للسنة فيقلده ظنا به بأنه لم يحكم إلا بدليل، ولا يطلب العام الدليل، وليس العالم بملزم على أن يحكي الدليل للعامي. نعم. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الصحيح أنه لا يسمى تقليد. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال في الفروع الاجتهاد يقبل في الفروع، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما هذا من حيث الأجر، لكن هل كل مجتهد مصيب أم القول واحد لا يتعدد؟ الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، فلا يصح بأن يقال أن كل هؤلاء مصيب إلا أن يكون الخلاف خلاف تنوع. فإن كان الخلاف خلاف تنوع فنعم نقول كل منهم مصيب، وهذا ما يسمى باختلاف الحال أو اختلاف المحل أو اختلاف الزمان، فهذا رأى كذا وهذا رأى كذا، فهذا مما يحمل على كل الأقوال ولا بأس. أما إذا كان اختلاف ضد التضاد فيستحيل أن يكون الحق إلا واحد والمصيب فقط واحد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. وأما في العقائد فلا يصح فيه الاجتهاد، فلا يقال لكل مجتهد نصيب، بل قد يجتهد أقوام وعليهم وزر، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد اجتهدوا ولكنهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله، ولم يعذروا بهذا الجهد ولم يكن لهم نصيب من الأجر. نعم. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. لا يجوز، هذا قول الجاحظية من المعتزلة، قول الجاحظية من المعتزلة، يقولون بأن كل مجتهد في الأصول يعني في العقائد كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا قول خاطئ غير صحيح. على ذلك يصوب اليهود والنصارى والمجوس، يعني كل منهم يعتقد بأن دينه دين الحق، وكذلك الفرقة 73 72 التي أخبر النبي عليه السلام بأنها في النار، كلهم اجتهدوا وظنوا بأن دينهم هو الحق الذي جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا له واحتجوا له وربما قاتلوا من دونه، فهل يقال بأن هؤلاء مصيبون؟ لا، الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب في الأصول، ولا يقول ذلك إلا أهل الاعتزال والضلال. نعم. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. نعم، الحديث واضح يدل على أن المجتهد يؤجر، إن أصاب أجر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد مقابل اجتهاده وبذل وسعه إلى البحث عما يرضي الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، بهذه الرسالة بحق الإسناد المتصل إلى مؤلفها أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى، أجيزكم أن تروها عني بإسناد المتصل المنشور فيما بينكم. وكما ذكرت لكم سابقا أن الرسالة حقها أطول وأولى بالتعليق الموسع، ولكن لأن المجلس مجلس ليلة واحدة فيكتفى بما سمعتم من الاقتصار والاختصار في التعليق عليها. وأنا أنصح وأشدد بالعناية بهذا العلم أولا قبل التفقه، قبل الاتساع في التفقه، وإلا أولا لابد على الشخص أن يعرف الصلاة وأحكام الصلاة والطهارة، ثم إذا أراد أن يتصدر للتعليم والجلوس للإفتاء والتحليل والتحريم فعليه أن يهتم بهذا العلم أولا، ثم يتفقه، ثم يعود إلى خلاصة الفقه أو الإفتاء الذي هو قواعد الفقه. فترتيب هذه العلوم أصول الفقه ثم الفقه ثم قواعد الفقه، لأن قواعد الفقه يعلم الفقيه ما لها من شذوذات وما لها من استدراكات وما يستثنى منها وما لا يستثنى منها، وهي تسهل عليه باب الفتية ومعرفة مقاصد الشريعة وأصول الإسلام. المقصود أننا ينبغي أن نهتم بهذا الفن، فهو فن عظيم وينبغي أن يكون لنا منه النصيب. وأنا أوصي إخواني بالحرص على كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو كتاب عظيم، وخاصة المجلد الأول، وخاصة المجلد الأول، لأن فيه قواعد وتأديب وتهذيب وتربية لطالب العلم قبل أن يتصدر للإفتاء، يعطيك جرعة من الأدب والقواعد والأصول التي ينبغي أن تعتني بها، لأن المفتي بالحلال والحرام موقع عن رب العالمين، كأن الله عز وجل قد أذن لك من بين العالمين بأن تقول هذا حلال وهذا حرام، فكيف بالذي لم يأذن له الله وليس فيه الأهلية والمكانة والقدرة على أن يقول هذا حلال وهذا حرام؟ هذا كأنه يوقع على صك ينشره بين العالمين ويقول ربي أحل هذا، ربي حرم هذا، ما ظنكم بهذا؟ إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة فيقال له الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فحسابه عسير، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من السلف من يخاف من الفتوى، منهم من يجف ريقه، منهم من يحمر وجهه، منهم من يدفع الفتوى إلى غيره، منهم من يمهل الناس إلى الأسبوع والأسبوعين والشهر، كما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل في المرأة التي توفي زوجها ولم يسمي لها مهرا، فلما أحيلت عليه المسألة قال أمهلوني شهر، فأمهل شهر، ثم جاء باجتهاده بحسب ما وقف عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها بأن لها مهر المثل. فلما قال لها مهر المثل قام رجل وقال أشهد بالله أني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك. ففرح عبد الله مسعود فرح عظيم، قال والله ما فرحت بشيء بعد الإسلام كفرحي بأن وافق اجتهادي قول النبي صلى الله عليه وسلم. والخطيب البغدادي رحمه الله كان إذا عرض عليه مسألة يطلب من السائل أن يمهله أسبوع كامل، فليس من القوة ولا من العلم ولا من الفقه أن تجيب عن كل مسألة، بل قالوا من أجاب عن كل مسألة سئل عنها فهو مجنون. وكان الأئمة يتدافعون الفتية فيما بينهم حتى تعودوا للأول. ولما سئل الإمام مالك رحمه تعالى عن 40 مسألة جاءه رجل فقال يا أبي عبد الله، فسأله وسأله وسأله 40 مسألة، أجاب عن 4 مسائل فقط ولم يجب عن 36 مسألة. فقال الرجل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عالم المدينة، أسأله عن 40 مسألة ولا يجيب إلا عن 4؟ فوضع الإمام مالك رحمه تعالى يديه على دفتي الباب، قال ما غرك مني؟ يعني ما هو الذي خدعك في طول لحيتي؟ اذهب وصح بين لابتيها وقل مالك بن أنس لا يدري عن شيء أو لا يعرف شيئا، لا يدخل فيك تيه النفس أو التيه بالنفس أو الغرور أو العجب أو الخوف من أن تقول لا أو لا أدري أمام الناس، ما عليك قل لا أدري، وهو شرف لك وفخر. حتى عدة المسائل التي قال عنها الإمام أحمد رحمه تعالى لا أدري وصنف في مصنف مستقل. ولا شك أن طالب العلم الذي ابتلي بالتصدر للجلوس للتدريس والفتوى يأتيه هذا الهاجس ويأتيه الشيطان ويقول أجب أو موه بالإجابة، كما ذكر ابن الجوزي في تبيس إبليس أن بعضهم يموه على الناس بالإجابة، لا يقول لا أدري ولا يجيب، وإنما يأتيه بجواب، فإذا عاد السائل إلى بيته لا يحير جوابا، يقول وش قال لي؟ جاءه رجل، ذكرنا رجلا جاءه رجل فقال عندي دجاجة وقعت في البئر فماتت، فقال هذا الشيخ ولماذا تقع الدجاجة في البئر؟ قال تركته مفتوحا، قال ولماذا تركته مفتوحا؟ قال نسيته، قال أغلق البئر، قال خير إن شاء الله، ورجع الرجل أفتاه؟ ها؟ ما أفتاه. فبعض الناس يلف ويدور عن الفتوى، تدري قل أدري، لا تدري قل لا أدري، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. ولذلك عبد الله بن عمر أو ابن مسعود نسيت الآن سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقف الرجل ذهب فقبض لحيته وقال ونعم ابن عمر أو نعم بن مسعود سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم، ها؟ قال سئل عما لا أعلم، عما لا يعلم فقال لا أعلم. فعود نفسك على لا أدري، عود نفسك والله ما أعرف حتى تكون أكثر تأدبا. وأيضا عود نفسك على ألا تجزم بالحل والحرمة. ولذلك منهم من ينسب الحكم إلى نفسه، أكره ذلك لا أرى جوازه، فينسب الحكم إلى نفسه، يستحي من ربي أن يقول ربي حرمه ربي أحله وهو غير متأكد من الخلوص إلى الحكم. ولذلك الإمام مالك رحمه تعالى كان إذا سئل عن مسألة فيها اجتهاد يفتي ثم يقول إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، ونجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينه، العارفين بشريعته، المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه الرسالة كما سبق أجزتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخ يسأل يقول هل تغطية الرأس من أفعال العادة أو القربة؟ من العادة، هي من العادات، لو حسر عن رأسي لا بأس، لكن هي من أمور المروءة، وأمور المروءة ما يوافق فيه المرء المرء، لأن المروءة ما يوافق فيه صفات المرء اللي هو الرجل والرجال وبني جنسه. فمن المروءة أن يوافق المرء سجية المرء ولا يخالفه. فإذا كان الناس أهل عصرك ومصرك وجيلك يستقبحون أن تحسر عن رأسك أو أن تسير في الشارع حاسر الرأس فلا يحسن ذلك، وإن كان الأمر عندهم أمر متعارف عليه ولا بأس في ذلك فلك أن تحسر عن رأسك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يقول السائل إذا كان خبر الآحاد لا يفيد العمل فماذا نقول بالأخذ بخبر الآحاد في العقائد؟ لا، هو يفيد العمل، أنا لم أقول لم لا يفيد العمل، هو يفيد العمل، لكن قوة العلم ليست كقوة علم المتواتر، فهو علم نظري، هو يفيد العلم النظري. ومنهم من قال يفيد العلم الظني، وقد بالقرائن يرتقي إلى درجة العلم اليقيني، يكون كأنه متواتر. هذه مراتب العلم الآحاد إلى التواتر. وأما العمل فهو حج، فالآحاد غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا، فإنه بذلك يكون موجب للعمل إذا صح إسناده. نعم. يقول السائل إذا اعتبرنا أن علة تحريم إطالة الثياب هي الخيلاء فإن هذه العلة غير موجودة في عصرنا وبالتالي لا يحرم إطالة الثياب. من الشروط في القياس ربما لم يشر لها أن يثبت بأن هذه العلة هي العلة في التحريم، إذ قد يحرم أو يحرم الشارع الشيء لأكثر من علة، فمتى وجدت هذه العلة حرم الأمر، كالصور فحرمت للمضاهاة وحرمت للتشبه وحرمت بأنها وسيلة إلى الشرك، فهذه كلها علل، فكيف وجدت العلة فإنها يكون بذلك الحكم حاضرا وموجودا. وليس إسبال الإزار مخصص بالخيلاء، وإنما أخبر الصحابي عن نفسه بأنه لم يجره خيلاء، وإلا أحاديث أخرى دلت على العموم وأطلقت الحكم بأن أزرة المؤمن الأنصاف ساقيه، ولا حظ للعقبين من الإزار، وما أسفل من الإزار عن الكعبين ففي النار، وثلاثة لا ينظر إلى الله إليهم. أطلق هذه الأطلاقات تبقى على إمضائها، ولكن يكون الجرم أقبح وأشد إذا كان بالخيلاء. ولذلك أبو بكر الصديق يقول وأتعاهده، يعني هو فصل الثوب طويلا ولكن يتعاهده يرفعه ليكون أنقى لثوبه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول ألا يكون الأخذ من اللحية كفعل ابن عمر إجماعا سكوتيا بالجواز لعدم وجود منكر عليه من الصحابة؟ ليس الصحيح أنه ليس إجماعا سكوتيا، وفعل ابن عمر لا يدل أيضا على السنية المطلقة في الأخذ من اللحية، لأن من روي عنه من السلف أنه كان يأخذ من لحيته إنما كان يأخذ ذلك من قضاء التفث عند نسكه، ولم يكن ذلك على مطلق أحوالهم. وإلا مطلق قول النبي عليه السلام لا يخصص ولا يقيد بفعل أحد من أصحاب النبي عليه السلام، ويبقى على ما هو عليه، خاصة إذا كانت الألفاظ دالة على الوعيد والشديد من الأخذ، وأيضا في قوله وفروا أرخوا أطلقوا كلها أعفوا كلها تدل على الإعفاء، إضافة إلى ما أدل الأخرى في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت كثة وترى من وراء ظهره إذا صلى بالناس، كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يأخذ أكثر من القبضة ولا أن يمس منها شيئا. ولشيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رسالة طيبة في تهذيب اللحية تكلم فيها عن هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال يقول السائل: ما حكم صلاة من يأتي معه قطرات بعد البول عزكم الله، وكيف التحرز من ذلك؟ إذا كان هذا سلس البول فلا بأس، حكمه حكم المرأة المستحاضة، حكمه حكم المرأة المستحاضة، يتوضأ قبل الصلاة مباشرة بقليل، ثم يدخل في ثم يكف عضوه بمنديل أو ما شابه ذلك كالفوط الصحية بالنسبة للنساء، ثم يصلي، فما تقطر بعد ذلك وهو في صلاته لا يضره، ما نزل منه وهو في صلاته لا يضره. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. هل تنصح بحفظ متن الورقات أم مختصر التحرير؟ الورقات ألطف، وأنصح دوما بالمتون التي جرى عليها العلماء من قبل. جرت عادة بعض المعاصرين من إخواننا طلبة العلم والمشايخ أنهم ربما يبتكرون متونا لم يتعاهدها العلماء من قبل، ولا شك أنها خير، ولكن ابدأوا كما بدأ الذين من قبلنا حتى تنتهوا، حتى تنتهون كما انتهوا. فمشايخنا لو أحصينا بشيخنا بن باز وبن عثيمين والعلماء من قبل كانوا لا يتجاوزون متون معدودة 12 متر تقريبا، 12 متر أو ما يقاربها. ففي الأصول ينطلقون بالورقات، وفي المصطلح ينطلقون بالنخبة، وفي الحديث العام أخذوا 40 نووية ثم انتقلوا إلى غيره، وفي الأحكام حديث الأحكام ببلوغ المرام وبعمدة الأحكام، وفي الفرائض بالرحبية. وعلى ذلك فقيسوا، فانطلقوا بمثل المتون الذي انطلق بها بن باز وبن عثيمين ومشايخنا حتى ننتهي كما انتهوا. فمن عادة مشايخنا أنهم كانوا يحفظون الورقات، وهذا يدل على إنصاف العلماء في هذه البلاد، فلم يكن عندهم تعصب كغيرهم من علماء بعض البلدان. فالورقات لفقيه شافعي اهتموا به لأن فيه أصول، وما كان عليه استدراك استدركوه. الرحبية لعالم شافعي، وما كان عليه استدراك استدركوه. والنخبة لعالم شافعي، وما كان عليه استدراك استدركوه. والطحاوية لعالم حنفي، وما عليه استدراك استدركوه. وهكذا، فهم يأخذون العلم من كل والحق من كل من جاء به، وهذا يدل على نزاهة طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولم يكن متعصبا لعالم فقيه، بل هو تابع للأئمة الأربعة، معظم لهم في الفقه، متبع لهم، ولم يخالفهم عليه رحمة الله عز وجل. فالورقات جيد ومختصر لطيف، ومختصر التحرير أيضا جيد ومفيد للغاية، وفيه تفصيل وبسط أوسع. وكذلك هناك نظم الشرف العمريطي، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي، قصيدة جيدة لطيفة في نظم الورقات، شرحها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 4 أشهر تقريبا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هل الجويني رحمه الله من مقرري مذهب السلف؟ لأنني سمعت من تكلم في عقيدته. بلا شك الجويني مختلط في عقيدته، الجويني عنده اختلاط كبير في عقيدته، ولكنه يروى بأنه في آخر حياته ندم على ما قال من قبل وتاب إلى الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يقبل توبته وأن يتجاوز عنه، إن صحت منه هذه التوبة. نعم. نختم بهذا السؤال. وإلا كان من المنظرين أهل الشهرة في مسائل الاعتقاد، وكان على مذهب الجهمية، حتى إنه قال لطلابه: لقد جئتكم بدليل، وهذا عرض بها ابن القيم في النونية في أبيات جميلة، قال: لقد جئتكم بدليل ينفي الجهة، لأنهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يدفعه المجسمة، فاجتمعوا عنده على الوعد يريدوا أن يسمعوا منه الدليل، وحضروا معهم الزبيب والفستق واللوز ليكون ذلك النثار فرحا بهذا الدليل. فقال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني أنا ويونس بن متى بالنسبة لله تعالى في المسافة سواء، يعني أنكر علو الله سبحانه وتعالى، يعني لا تفضلون على يونس بن متى، يعني لا تظنوا بأنني عندما بلغت السماوات العلى أنني صرت قريبا إلى الله سبحانه وتعالى من يونس ابن متى. ولذلك يقال لأن النبي عسى نهى أن يفضل على يونس متى حتى لا نظن بأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى جهة العلو. والنبي عسى لما أخذ ماء المطر ومسح به على رأسه قال: هذا حديث عهد بربه، يعني من خلق الله سبحانه وتعالى ومن علوه كذلك. ولذلك شرع إذا صعد الإنسان شرفات يعظم الله ويكبر الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل سبح الله عز وجل. كان من الحضور، وهذه قصة رواها ابن طاهر كان من الحضور رجل يقال له أبو جعفر الهمداني، فقال يا شيخ عاد لما أتى بهذا الدليل نثروا عليه الزبيب والفستق واللوز فرحا بهذا الدليل الذي فرحوا بأنه حجة، فقال له أبو جعفر الهمداني يا شيخ دعني وهذه الأدلة هذه اللوازم دعني وإياها، أخبرني عن الحاجة التي تقع في صدر الإنسان، بالله ما من داع دعا الله إلا واتجه قلبه إلى العلو. فنزل الجويني من على كرسيه ويضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن دليل علو الله فطري، فطري بالقلب تعرف بأن الله تعالى في العلو، فدليله فطري وكذلك عقلي وسمعي وجميع القرائن تدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم شيخ. نختم بهذا السؤال، يقول حفظه الله: إذا علمنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفى بها الهم ويغفر الذنب، فهل أذكرها بدل الأذكار بحكم أنها تكفي أو تكفي هم الإنسان؟ نعم نعم هي من الأذكار، لكن لا ينبغي الإنسان الحمد لله يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا شك أنها من الذكر، لكن لا ينبغي أن يغلب ذكر على بقية الأذكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وكان يسبح وكان يحوقل وكان يقول لا إله إلا الله، وكل هذه أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحصلها على ذكر واحد، لكن لو أنه جعل الصلاة كل ذكره جاز ذلك، كما جاء في الحديث أجعل لك صلاتي كلها يعني ذكري كله، فبشره النبي عليه السلام بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال إذن تكفى همك إلى آخر الحديث. نعم أحسن الله إليكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.